عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. اشتمل هذا الحديث الشريف على أمر من أمور الغيب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بحمل الجنازة والسير بها للصلاة عليها أو لدفنها. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. الإسراع ضد الإبطاء، وأصل الإسراع العجلة في الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فيه وجهان: إما أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام الإسراع بالجنازة على سبيل العموم، وإما أن يكون مراده الإسراع على سبيل الخصوص. فأما الإسراع على سبيل العموم فالمراد به أنه إذا توفي الميت فالواجب على ورثته وأهله ومن شهده وحضره أن يبادر بتغسيله ويسرع في تكفينه ويبادر بالصلاة عليه ولا يحبس جثته ولا يؤخره. فيكون هنا الإسراع في تجهيزه والإسراع في حمله والإسراع في الصلاة عليه، ثم بعد ذلك الإسراع في دفنه. فهذا المعنى العام هو الأقوى وهو الظاهر، لكن بعض العلماء قال إن المراد بالإسراع إن المراد به الإسراع في المشي، وأن الأفضل والأكمل إذا حملت الجنازة على الرقاء على الأكتاف أنها يسرع بها في المشي، ويكون الإسراع دون الرمل، أي لا يسرع الناس إسراعا شديدا كالجري وكالرمل الذي يكون في الطواف، وإنما يكون إسراعا بين بين. وهذا القول قواه غير واحد من الشراح، والأول يسلكه طائفة من الفقهاء ويعتمده جمع منهم، وهو الأقوى إن شاء الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، إذا كان المراد بالحديث الإسراع بالميت فيدل على أن الواجب على المسلم ألا يتأخر بعد أن يتحقق من وفاة الميت. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه عند أبي داود وغيره: لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز التأخر في تغسيل الميت وتكفينه، بل الواجب على أهله أن يبادروا بسرعة من أجل تجهيزه والصلاة عليه وتكفينه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. ولكن هناك أمور ينبغي التنبيه عليها. يستثنى من هذا الحكم أن يكون الميت قد مات فجأة وشك هل هذه السكتة التي أصابته انتهى ومات بسببها أم أنه لا زالت فيه حياة. فإذا كان أمره ملتبسا، أصابه سبات أو أعطي جرعة من المخدرات أو أغمي عليه ثم بعد ذلك أصابته سكتة أو نحو ذلك من الأحوال والظروف التي يعرفها الأطباء والتي توجب نوعا من الحيطة ونوعا من الحذر في عدم المبادرة، فحينئذ يجب التريث، لأن الأصل أنه حي ولا يجوز الإقدام على تغسيله وتكفينه إلا بعد أن نتحقق من موته. فإذا كنا على شك أنه مات فلا يجوز أن نبادر بتكفينه بتغسيله وتكفينه. ولذلك ذكر بعض العلماء وذكر بعض الثقات أنه ربما فتحت القبور ووجد الميت جالسا وقاعدا، والسبب في ذلك أنه تصيبه السكتة فيظن أهله أنه ميت ويبادرون به فيغسلونه ثم يفيق، وإذا أفاق فإنه ربما اضطرب جسمه وتغير حاله فانكتم في أنفاسه الأخيرة ومات في القبر بسبب الغمة وانحباس النفس. فهذا لا شك أنه يفضي إلى ذهاب إلى ضياع حرمة المسلم وإهلاكه بدون حق، والمنصوص عليه في قول جمهرة العلماء أنه لا يجوز الإسراع بالميت إذا شك في وفاته. وهنا مسألة كثر الحديث عنها وتعتبر من المسائل النازلة في هذه العصور، وهي التي تسمى بمسألة موت الدماغ أو ما يسميه بعض الأطباء بالموت السريري، حيث إنه ظهر أن الميت أن المريض يبقى قلبه نابضا وليس فيه أي حركة ولا يكون في جسمه أي إحساس، فهذا النوع يوصف بكونه موتا للدماغ. فإذا شخص الأطباء الدماغ وثبت طبيا أنه ميت الدماغ ثم بقي نفسه وبقي قلبه ينبض، فهل نحكم بوفاته أو ننتظر إلى أن نتحقق من موته بسكون قلبه وانقطاع نفسه؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وبعد النظر وتأمل الأدلة تبين أن الحق إن شاء الله أن الأصل أنه حي، وأنه لا يجوز الإقدام على سحب الجهاز عنه ولا تغسيله وتكفينه إلا بعد سكوت قلبه تماما. وقد حدثت حوادث وهي ثابتة، حتى إن بعضهم ربما جلس أكثر من 8 سنوات ثم أفاق بعد ذلك وهو حي. فالأمر ليس من السهولة بمكان أن يحكم بموته مع وجود الدلائل الظاهرة التي تدل على حياته. وهنا عدة أدلة، أولها أن الله تعالى سلب أهل الكهف الإحساس وجعلهم مع ذلك في حكم الأحياء، وقال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فالحركة باقية والإحساس مفقود، ومع ذلك لم يحكم بموتهم وإنما عادوا إلى الحياة، لأن الله أخذ العهد على نفسه أن من مات لا يرجع إلى الحياة. والحديث في ذلك ثابت وصحيح، وهو حديث عبد الله بن حرام في الصحيحين في قصة شهداء أحد. فإذا ثبت أن الحركة توجب الحكم بالحياة فإن الأطباء أنفسهم لم يتفقوا حتى على تشخيص موت الدماغ، واختلفت مدارسهم في ذلك، حتى إن أدق هذه المدارس وأقواها تشترط شروطا يتعذر وجودها في أكثر أماكن المستشفيات، فلذلك حيطة للمسلمين وحيطة لأرواحهم لا ينبغي الاستعجال بالفتوى بموت الميت والحكم بتغسيله وتكفينه وتجهيزه. ثم إن القاعدة في الشريعة أن اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فاليقين أنه حي والشك أنه مات، فنبقى على اليقين أنه حي، وهذا الشك يلغى حتى نتحقق من الوفاة. أما الدليل الرابع فإن العلماء رحمهم الله قعدوا القاعدة القديمة المشهورة: الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو حياة حقيقية؟ وتوضيح هذه القاعدة، وهي أشبه القواعد بمسألتنا، الحياة المستقرة يمثلونها بالفريسة والصيد، فأنت مثلا لو رميت فريسة فسقطت على الأرض وأدركتها وهي في الرمق الأخير ترفس وأنت تعلم علم اليقين أنها قد ماتت بالضربة أو ماتت بالسقطة فجئت تذكيها، فهل نحكم بأن هذه الحركة حركة موجبة للحكم بحياتها بحيث لو ذكيتها تكون ذكاة شرعية موجبة لحلها؟ قالوا وصورة ذلك مما يوجب العمل بالقاعدة لو أن ذئبا بقر بطن الشاة وخرجت أمعاؤها وبقيت ترفس وأدركتها قبل أن تموت وذكيتها، فهذه الحركة التي تكون فيها هي حركة الموت، لكن كون الحركة موجودة وكونك ذكيت مع وجود أثر للحياة هل يوجب استصحاب الحياة الحقيقية ونقول إنها حياة حقيقية فتنفع الذكاء فيحل أكلها، أو نقول إنها قد ماتت ببقر الذئب والحركة لاغية فهي كالعدم؟ فاستدل الذين قالوا إن الحياة المستقرة حياة حقيقية بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت ترعى غنمها عند جبل سلع وجاء الذئب فبقر بطن الغنمة فصاحت فأدركت الغنمة وهي أو الشاة في آخر رمقها فكسرت الحجر ثم ذكتها فأحل النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. فهذه التذكية وقعت عند الحركة، فالأطباء الذين يقولون إنه ميت يقولون إن هذه الحركة حركة لا إرادية، وأن نفس القلب يعتبر حركة لا إرادية مثل ما يقع حينما يذبح الجزار البهيمة ثم يعلقها فترى الفخذ يضطرب، فإن هذه حركة لا إرادية، ولكن هذا ضعيف، وظاهر الحديث يقوي ما ذكرناه أن ظواهر الحركة معمول بها ومحكوم باستقرار الحياة استنادا إليها حتى نتحقق من أنها حياة أنها حركة لا إرادية. وبناء على ذلك فإن الذي يظهر ويقوى من حيث الأصل أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد أن تسكن جثته ويهمد كما هو الشأن في الموتى. ولكن بقي سؤال أخير، فلو أن الأطباء وجدوا عددا من المرضى فوجدوا أن هناك جهازا واحدا يحتاج إليه لمثل هذا النوع، وهذا الجهاز على مريض ينبض قلبه ودماغه ميت، وهناك مريض أحوج للجهاز منه كأن يكون هناك مريض ميؤوس من حياته ومريض يرجى بقاؤه، فهل يجوز سحب الجهاز في مثل هذا؟ والجواب نعم يجوز سحبه، لا من باب الحكم بموته ولكن من باب تقديم الأولى ودرء المفسدة الأعظم بما هو أخف، وهذا ما يسمى بالازدحام، فإن الحياة التي يرجى بقاؤها مقدمة على الحياة التي لا يرجى بقاؤها، والقاعدة أن المصلحة المتيقنة مقدمة على المصلحة المظنونة والمصلحة الراجحة مقدمة على المصلحة المرجوحة، فنحن إذا رأينا من يغلب على الظن سلامته ومن يغلب على الظن هلاكه وبقاء الجهاز عليه لا مصلحة فيه لليأس من مرضه فإننا نقدم من يحتاج إليه. ولذلك قال العلماء لو أن طبيبا احتيج إليه لإنقاذ نفسين ولا يمكن أن يعمل إلا بنفس واحدة، بمعنى أن ينقذ نفسا واحدة، فأيهما يقدم؟ قيل يقدم الأرجى للحياة. إذا ثبت هذا فقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة محمول على التحقق من الموت، ولا يشمل الصور التي لا يتحقق فيها من موت الميت. المسألة الثانية في هذه الجملة، إذا قيل بعموم قوله أسرعوا بالجنازة فيها دليل على أنه لا ينبغي حبس الميت وتأخيره عن التغسيل والتكفين من أجل حضور قريبه، وقد شاع وذاع في هذه الأزمنة تأخير الموتى بالساعات، ولربما يؤخر الميت بالأيام لحضور قرابته، والأصل يقتضي عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وقال لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، لكن لو وجدت ضرورة تقتضي انتظار أهله فإنه ينتظر ويوضع على الجثة ما يحفظها من التعفن حتى يحضر أهله، كأن يخشى حصول ضرر أو يتهم أهله أنه أوذي أو حصل له ضرر أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى تأخير الميت، أو يكون الميت مجهولا ويخشى من الضرر في دفنه والمبادرة فيه ونحو ذلك من الأمور التي يضطر فيها إلى التأخير، فتستثنى من هذا الأصل. أما إذا كان قريب الميت كابنه بعيدا وقال أريد أن أرى أبي أو أرى ابني فانتظروا ولا تدفنوه حتى آتي، فليس من حقه ذلك، لأن الحق للميت وليس للحي، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتقديم الميت لأنه مقدم إلى خيره أو شره. ومن هنا دل هذا الحديث على أن للميت حقا، وإذا قال وارثه أو قال قريبه احبسوه أو انتظروا حتى آتي فإنه تقدم مصلحة الميت على مصلحة قريبه، وليس من حقه أن يطالب بالتأخير ويعتبر ذلك ظلما للميت واعتداء على حقوقه. قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الإسراع في الجنازة إذا حمل على العموم أيضا فيه مصلحة الميت من جهة سلامته من التعفن وسلامته من تغير البدن، فإن الموتى يتضررون كثيرا إذا تأخروا، ولربما تفسخت الجثة حتى تعذر تغسيلها، وهذا كله ضرر على الموتى وحرمان لهم من الأفضل والأكمل. فجاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكفل حقوقهم ويضمن ما لهم على الأحياء. وقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، الجنازة بالفتح للميت الذي على السرير، والجنازة للسرير، قيل للسرير عليه الميت وقيل للسرير بدون ميت وقيل لا فرق، وهي لغة ثالثة قول ثالث. وقوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، قال بعض العلماء فيه دليل على أن السنة والأفضل إذا حملت الجنازة أن يسرع بها في المشي، والإسراع يخالف الإبطاء. وينبغي أن ينبه على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يمشى بالجنازة مشيا بطيئا، والحالة الثانية أن يمشى بها مشيا سريعا جدا كالهرولة والجري، والحالة الثالثة أن يمشى بها بين المشيتين وهو الذي دون الرمل والخبب. فأما بالنسبة للمشي بطيئا فإن هذا الحديث يدل على أنه خلاف الأولى، وقال بعض العلماء بكراهيته، لأن الإبطاء في المشي بالجنازة صنيع أهل الكبر والخيلاء، ولذلك أمر بالإسراع حتى يخرج المسلم عن هدي أهل الغرور وأهل الكبر، فإنه ربما كان في ذلك نوع من الاعتزاز بالموتى. ومن هنا جاءت السنة بالإسراع الذي يخرج المسلم عن هذا الخلق المذموم. وأما الإسراع الشديد فإنه يضر بالميت، ولربما سقط من على النعش، ولربما تأثر بحركة بدنه فخرج الخارج وخرج شيء من مخرجه، ولذلك لا يسرع إسراعا شديدا ولا يمشى ببطء، وإنما بين بين. قال بعض العلماء قد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراع لما فيه من الرفق بالميت بتعجيله لآخرته وتقديمه، ولذلك تقول الجنازة قدموني قدموني، أي إذا كانت لخير ترجوه عند الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن إذا احتضر وكان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة بشره الله عز وجل بالبشائر الحسنة، اشتاق إلى الله وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ثم بعد ذلك بعد أن تقبض روحه وترفع إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، كما ثبت في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده، فتنزل روحه. وحينئذ لا شك أن الأفضل والأكمل أن يبادر بهذه الروح الطيبة، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الجنائز إما أن تنتهي لخير تنتظره من الله جل جلاله، وإما أن تقدم إلى شر جزاء وفاقا ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال بعض العلماء: إن تك صالحة وإن تك غير ذلك. وهذا في حق المسلمين، فمعناه أن من كان على صلاح واستقامة وخير وبر فإنه يقدم إلى ما كان منه من الخير والبر، وأن العبد سيلقى ما عمله من طاعة الله ومرضات الله. وفي هذا دليل على فضل الصلاح واستقامة العبد وحبه لله سبحانه وتعالى، ولن يصلح العبد ولن يزكو إلا بالإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإقبال عليه وكثرة عبادته. فبين صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا زكت النفس وصلحت واستقامت فإنها تقدم لخير، وذلك من عدل الله عز وجل لعباده وحفظه سبحانه وتعالى لأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إن تك غير ذلك أي إن كانت الجنازة أي صاحب الجنازة على حال غير حال الصلاح، هذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون من المسلمين الذين ينتهكون حدود الله ويغشون محارم الله ويضيعون فرائض الله ولا يبالون بحرمة بما أوجب الله عز وجل عليهم، فعند ذلك يكون المعنى: فشر تضعونه عن رقابكم، أي أن مثل هذا الفاجر ليس بخليق أن يكون في هذا المكان. ولذلك قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم ألا يدمن صحبة الفجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشر تضعونه عن رقابكم، وذلك في حال فساد صاحب الجنازة وبعده عن الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن موازين العباد مبنية على الخير والشر، وأن من أطاع الله واتقاه فإنه خليق بكل خير، وأن من عصاه وعاداه خليق بكل شر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يعصمنا من الغي والهوى.